بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله ونفعنا به. وصلنا إلى باب في مسائل من الدعاء، مسائل منثورة جمعها الإمام النووي في هذا الباب. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، يعني في السجود. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويلع الدعاء، أن يترك الدعاء. الحديث الأول يرويه أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني كافأه مكافأة مجزية. هذا يرتبط بحديث آخر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. يسأل أحدنا: يعني كيف يكافئه؟ مكافأة المعروف أن تسدي إليه معروفا كالذي أسداه إليك. لكن إذا أسدى إليه معروفا يتمثل في مال أقرضه إياه، في مثلا معونة مادية أعانه بها، في تطبيب طببه، نعم، سهر عليه، إلى آخره، إلى أن أوفي. هل يعني تجب أن تكون المكافأة من نفس النوع؟ أيضا يعني يعطيه شيء مادي؟ لا يشترط ذلك. قد يكون المعروف ماديا وتكون المكافأة معنوية. بدليل هذا الحديث، فلو أن إنسانا أكرمك، أعانك، قدم إليك عونا ماديا، فدعوت له وقلت جزاك الله خيرا فهذه مكافأة لأن هذا دعاء وهو دعاء الأخ لأخيه. وإذا استجاب الله عز وجل دعاءك فما أعظمها من مكافأة. لكن مما لا شك فيه ينبغي عندما يقول أحدنا لصاحب المعروف جزاك الله خيرا أن يستحضر في نفسه أن هذا دعاء، وأن يتجه بقلبه إلى الله وهو يقول له جزاك الله خيرا. يعني ينبغي أن يستحضر حالة الدعاء لهذا الإنسان حتى يستجيب الله عز وجل. يعني إذا أصبحت هذه الكلمة دارجة على الألسن وأصبحت عبارة عن شعار يردده أحدنا إذا تلقى معروفا من صاحبه جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، بحيث يعني غاب معنى هذه الكلمة عن أذهاننا ولم يعد يتذكر القائل أنه يدعو بالله عز وجل. لا، هنا معنى المكافأة سقط من هذا الكلام. ينبغي وأنت تقول جزاك الله خيرا أن يتجه قلبك إلى الله بهذا الكلام، وأن تستشعر معنى الدعاء لأخيك هذا. فإن أنت فعلت ذلك فهذا هو الثناء الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ينتقل الإمام النووي إلى الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. هذا الحديث معناه واضح. كثيرا ما يغضب أحدنا، ربما يغضب بسبب ضيق في نفسه، تبرم من وضع له، تبرم من مرض، تبرم من فقر، من حالة انتابته، وفي حال من حالات الذهول عن نفسه أخذ يده. لكن كيف أخذ يده على نفسه؟ وكثيرا ما يحصل هذا، لا سيما على ألسن النساء، وهذا شيء واضح. نعم، يعني تدعو المرأة على نفسها بالويل، بالسبور، بيبي إلى آخر ما هنالك، بسبب ضيق، بسبب كرب، بسبب شيء. لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه أبدا لسببين اثنين. أولا، لأن دعاءك على نفسك فيه سوء أدب مع الله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى لطيف بنا، رحيم بنا، وكان الله بكم رحيما. الباري عز وجل يعني ما معنى كلمة رب؟ يعني مربي. الباري عز وجل يرعى عباده، يحميهم، يكرمهم، يعطيهم، يرأف بهم، يرزقهم، وإن مسهم شيء من الضيق فليربيهم لا أكثر. طبعا نتكلم عن المسلمين. فلو أن واحدا ضاقت الدنيا به وأخذ يدعو على نفسه، إذن هو يعاكس سياسة رب العالمين، وفي هذا سوء أدب مع الله عز وجل. مثل الذي يدعو على نفسه بالموت، يدعو على نفسه بالهلاك. هذا الكلام مثل كأنه يقول وجودي كان غلط وكان لازم ما أوجد، لذلك يتجه إلى ربه يقول له، كأنه يقول: لماذا خلقتني؟ نعم، أريد منك أن تميتني. لا، هذا لا يجوز. هذا أول شيء. السبب الثاني، الباري عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والأوقات متفاوتة، وتجليات رب العالمين أيضا متفاوتة. فربما صادف دعاؤك ساعة يتجلى فيها على الله وعباده بالاستجابة فيستجاب. وانت لما تدعي على نفسك بالهلاك ساعة الساعة، لكن بعد شوية تندم. يعني الإنسان بعد قليل يندم لو أنه رأى الاستجابة ووجد أنه مريض وأن مرضه يدنو به إلى الموت رويدا رويدا، سيقول يا ربي لا لا لا, لا أنا غلطت، ليش دعيت على حالي. إذن هذان السببان من أجلهما يحرم أن يدعو الإنسان على نفسه. كذلك لا يجوز أن يدعو الإنسان على أولاده، ولا تدعو على أولادكم. طيب لماذا خصص الأولاد؟ لأنه في عادة الأب إذا غضب على أولاده في كثير من الأحيان يحمله الغضب على أن يدعو عليهم. هذه العادة السيئة لا تتجلى في دعاء زيد على خالد، على عبد، على عمر. يعني دعاء الناس بعضهم على بعض لا، لأنه ما في علاقة بيناتهم. لكن هذا يكثر في دعاء الآباء على الأبناء عندما يعقونهم، أو في دعاء الأمهات. وكثيرا ما أسأل أن فلان والدته تدعو عليه أو تدعو عليها، تغضب عليها وتقول كلمات والعياذ بالله. أسأل يا ترى هل سينالني هذا الغضب؟ هل سينالني هذا الدعاء؟ ينبغي أن نعلم ماذا يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا، لا تدعو على أولادك أبدا، ولو كانوا عاقين، ولو كانوا سيئين، ولو كانوا فسقة، ولو كانوا من أسوأ الأولاد معاملة لآبائهم. لماذا؟ ماذا يقول المنطق؟ إذا دعوت الباري عز وجل على ولدك ماذا تستفيد؟ دعوت عليه بالهلاك، دعوت عليه انه الله ما يفتح له، دعوت عليه. طيب فرض استجاب الله دعاك، ما هي الفائدة التي ستنالها؟ ابدا، بالعكس ستقع في شر من البلاء الذي حملك على الدعاء عليه. لكن قل اللهم اهديهم، اللهم وجه قلوبهم الى ما يرضيك، اللهم اجعلهم برارة بربهم وبرارة بأبويهم. هيك لما بيستجيب رب العالمين انت بتكسب وانت تستفيد. هذا هو السبب في هذا التعليم النبوي لنا. مرة اخرى اقول، فلماذا خص الله هذه الوصية الآباء عندما يدعون على أبنائهم؟ لأن هذا هو الغالب. ما الذي يحمل فلانا من الناس على أن يدعو على أهل السوق، على أن يدعو على فلان أو فلان؟ ما في بينه علاقة، لأنه لكن سوء العلاقة قد تكون بين الأبوين والأولاد، فسوء العلاقة يحمل الأبوين أو واحدا منهما على يعني أن يغتاظ، فيحمله الغيظ على أن يدعو عليهم، وهذا أيضا غير جائز. ثم يقول: ولا تدعوا على أموالكم أيضا ساعة غضب. نعم، كان يشتغل بصفقة تجارية يعالجها، يذهب ويأتي، يسافر من أجلها، لم يستفد، نابه من ذلك وجع رأس، فأخذ يدعو على مشروعه هذا وعلى ماله وعلى كذا، يعني ساعة غضب. هذا جهل، وهذه حماقة. نعمة أسداها الله عز وجل إليك لا تدعو عليها، ادعو الله أن يتممها عليك، ادعو الله عز وجل أن يزيدك منها. ثلاث نماذج ذكرها رسول الله: دعاء على النفس، دعاء على الأولاد، دعاء على الأقوات والأموال. يا ترى بس هذول اللي ما لازم ندعي عليهم؟ لا، قال العلماء: كل شيء وكل الناس ينبغي إذا رفعت يدك بالدعاء أن تدعو له. لا يجوز للإنسان أن يدعو على شخص إلا لجريمة صدرت من ذلك الشخص استوجب بموجبها عقابا دنيويا، هذا يجوز. لكن المسلمين في بلادنا العالم مشرقين ومغربين، سواء الفسقاء الفجراء الملتزمين الغير الملتزمين الضالين التائهين الشاردين الصالحين الطالحين، لا تحرك لسانك بالدعوة على أحد منهم. فإن يعني أردت أن تدعو فادعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، ادعو الله عز وجل لهم بالهداية. حتى الشيطان لولا أننا نعلم يقينا أن الله لعنه لعنا أبديا وأن لا أمل في أن يرحمه الله وأن الله أيأسه من رحمته لكان الأولى أن ندعو له ونقول له الله يهديه كما قلنا. لكن الشيطان كما تعلمون وكما تقرؤون في كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم، حق القول على الشيطان أنه ملعون أي مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أنظره إلى يوم القيامة لما قال فإنك من المنظرين يا إلى يوم الوقت المعلوم. أما بقية الناس نعم لا، ندعو الله لهم بالهداية. حكامنا وإن جاروا وإن ظلموا لا يجوز أن ندعو عليهم كما قال الفقهاء، بل ندعو لهم بالهداية. يعني لو فرضنا أن حاكما من حكام المسلمين جار وظلام وأخذ الأموال وإلى آخره، لا نقول اللهم أهلكه اللهم دمره اللهم كذا وكذا، لأنه ما نستفيد من هذا الشيء، وإنما نقول اللهم اهديه اللهم أليه من الرشد اللهم أنقذه من هذا الفسوق وهذا الضلال. نعم هكذا نقول. الفضيل بن عياض يقول ونقلت هذا عنه في كتابي شخصيات استوقفتني، يقول لو كانت لي دعوة أعلم أنها مستجابة قطعا لوجهتها للحاكم لحاكم المسلم. لو بعرف أنه الآن هلا بهي اللحظة إذا بدي أدعي دعائي مستجاب وجه هذا الدعاء لحاكم. لماذا؟ لأن دعائي له راح يكون دعاء لمين؟ للأمة كلياتها. عندما يهدي الله عز وجل حاكم المسلمين وإمامهم معنى ذلك أنه سيقودهم إلى سبل الهداية. نعم هذا معروف. نعم. لكن الإنسان عند في كثير من الأحيان تنتابه رعونة، هذه نفسية ما هي عقلية، هذه الرعونة تدفعه إلى بسبب الغيظ إلى أن يدعو على من يغضب عليه، إن كان ابنه إن كان زوجته إن كان نفسه حتى وإن كان الحاكم ولا كان من مكان. لكن الإسلام يضعنا أو يضع أمامنا كوابح، لا تفعل هذا غلط. نعم ادعو الباني سبحانه وتعالى أن يهدي. لكن واحد يقول هلا ليش عم ندين احنا هلا على طغاة أمريكا؟ أنا الآن بينت لكم نحن الآن أولا نتكلم عن المسلمين. لكن حتى لو كانوا المسلمين فسقا فجرا تائهين بعيدين عن الالتزام ندعي له، ما ندعي عليهم أبدا بشكل من الأشكال. إذن لا نتكلم عن الكافر، جنة للكافر. الكافر أحد رجلين، مسالم أو حربي. إذا كان مسالما أيضا ندعو الله له بماذا؟ بالهداية. فأما إن كان حربيا مقاتلا فننظر إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو عليهم. واحد جاي عم بده يقاتلني بده ينهبني بده ياخذ أرضي، نعم، يحقد على ديني على عقيدتي، ما الذي نعم يعطيني الشارع يعطيني الحق أم يقاتله؟ أم يعطيني الحق أم يقاتله؟ ألا يعطيني الحق أم أدعو عليه؟ مانا أنني أقاتله يعني إذا استطعت أن أزهق ريحه أزهقها. إنسان جاء من بلاده إلى هنا، أنا ما غيرته وما قصدته بسوء، هو الذي يتحلب ريقه ويسيل لعابه على حقوقي. على خيراتي على ذخري. نعم. وأنا لم أسئ إليه شيئا، أنصحه وأحذره وأوضح له وأقرب وأبعد، إن لم أجد فائدة أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليهم. طبعا لأنه ما دام الحرب قادمة لازم أن الله سبحانه وتعالى ينصرنا عليهم، كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في ليلة الجمعة، يعني ليلة غزوة بدر. نعم. لكن كلامنا عن الأمة الإسلامية بكل ما فيها، حكام، شعوب، ملتزمين، منحرفين، كيفما كانوا، إذا أردت أن تحرك لسانك بدعاء فحرك لسانك بالدعاء له. نعم. وهذه سنة أجمع عليها علماؤنا أهل السنة والجماعة جميعا. قلت لكم مرة، سيدنا معروف الكرخي، أنا من كبار الأولياء الله، كان نصراني في طفولته، منذ نهج طفولته تشاهد شهادة الإسلام والإيمان وأسلم أبواه على يديه، مدفون في العراق. كان في يوم من الأيام يمشي على شاطئ دجلة ومعه ثلة من مريدي تلامذته أصحابه، فوجدوا شبابا يقصفون يلهون في مركب داخل نهر دجلة، يقصفون يلهون إلى آخر ما هنالك. فلفت أحدهم نظر سيدنا معروف إليهم وقال: يا سيدي انظر إلى هؤلاء الفساق، ادعو الله عليهم. فرفع يديه وقال: اللهم كما أدخلت السرور على قلوبهم في الدنيا فأدخل السرور على قلوبهم يوم القيامة. لاحظوا القلوب، قلوب الصالحين كم تكون متسعة وسعتها لا تساوي شيئا أمام رحمة رب العالمين. يعني هذا الاتساع من تجليات الرحمة الإلهية، شيء غريب. رفع يديه قال: اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في الدنيا فأدخل السرور على أفئدتهم. لا، قال له: يا سيدي هذول فساق، هذا الملك شو عم يساوي؟ قال: طيب شو اللي كان بدي يقول؟ إذا ربي عز وجل أدخل السرور على قلوبهم يوم القيامة معناتها ليتدعوا، معناتها بدي يهديهم بيهياهم لذلك السرور. معنى هذا الكلام أنني عندما أحاور التائه الضال لماذا أحاوره؟ شفقة عليه حتى يوم القيامة ما يتسعر في عذاب الله عز وجل، حتى يوم القيامة يكون أنا وياه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنا مشان هيك عم بنصحه. نعم، مو حقدا عليه. ولذلك أنا لما أقول يا رب هذول يعني عم نعمل بحالهم هيك، يا ربي لا تحجزهم عن السعادة يوم القيامة، يا رب كذلك كن رحيما بهم وأكرمهم بالسعادة أيضا يوم العقبة. إذا استجاب الله دعاء هذا هو المطلوب، طيب إذا البالغ حب يرحمهم، حب يغفر لهم، رغم قصفهم ولهوهم وكذا هيك، ورب العالمين يوم القيامة قال لهم: يلا غفرت لكم، أنا شو بيهمني؟ أنا هذا اللي بدي إياه. وكم نحن بحاجة إلى أن نطهر قلوبنا من الشوائب ونوسعها بمعاني الحب ومعاني الشفقة لعباد الله سبحانه وتعالى دائما. لذلك هؤلاء الناس هدي الآلاف على أيديهم، ما كان في حواجز بينهم وبين الناس، قلوبهم رأسا تتجه إليهم بسبب هذا الصفاء الروحي. وسيد هذا التعليم هو المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان، وهكذا كان في سلوكه، وهكذا كان في يعني تعامله مع الآخرين. كم وكم يأتيه إنسان تاه، أخطأ، ربما انحرف، يستوعبه ويعطفه. فكمان كان اللي رفع سيفه مشان يقتل للنبي وكان النبي نايم وانبسط، قال له حالي انا هلا راح اقتله وفش قلبي فيه وهو جاي راجع من غزه من الغزوات. طبعا الباري عاصم النبي عليه الصلاه والسلام، سقط السيف من يده فجلس النبي واخذ السيف وعاده. شو كان لازم يعمل النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا طفوه، لانه كان خاف. قال حلو اكيد انا رح اقتل بقى، واصحابه من حوله بيجوا الله بيفتتوه بيقتلوه. لا طفوه، طمأنه. لما وجد هذه الظاهره الغريبه اتخذ اسلم وعاد الى قومه يقول جئتكم من عند خير الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نقتدي بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي رجل من الصحابه اسمه النعيمان، درويش مسكين اسمه النعيمان، كان ياتي بين الحين والاخر من قريته من بعيد يزور النبي عليه الصلاه والسلام. يوم من الايام هو درويش وساذج كذا، في اعرابي جاي اناخ بعيره عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد. نعيمان هو طالع، اجى بعض الصحابه هيك جباله قالوا لي لنعيمان لك والله نحن من زمان ما اكلنا لحم وقد قرمت نفوسنا الى اللحم، ذبحنا هالجمل وخلينا ناكله. ما عرف عن مصطفى قمش الجمل وذبحه وعطاه لهم اياه. طلع هذا الاعرابي بعد شويه بده يدور على جمله، سال انا واذا بي، فنادى لك جن لي بعيري الى اخره. عرف نعيمان القصة فهرب، ذهب ليختبئ في مكان ما، فدخل في مكان كله عبارة عن يعني قش أشياء يعني تراكمت فيها يعني زريبة لبعض الحيوانات، وأخفى نفسه في ذلك المكان. وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي ذبح له بعيره؟ قال يا رسول الله نعيمان ذبحه. أنا والنبي عليه الصلاة والسلام بحث بحث بحث إلى أن قيل له مختبئ في هذا المكان. ذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان فخرج، نعم خرج من تحت الركام. قال له ما حملك على هذا؟ وما حوله سلم من الصحابة. قال له يا نعيمان ما حملك على هذا؟ قال هؤلاء الذين دلوك علي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ يمسح جبينه من القش الذي تراكم كان على راسه، نعم، وضمن لصاحب البعير قيمه بعيره وزاده ايضا على ذلك. صدق الباري عز وجل القائل وانك لعلى خلق عظيم. نعم، الدعوة إلى الله عز وجل هكذا تكون. نعم. ثم ينقلنا إلى الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. الإنسان قريب من الله في صلاته، لكن ما معنى قريب من الله؟ القرب المكان مستحيل. الباري عز وجل ليس له مكان يحبه حتى نكون ساعة بعيدين عنه وساعة قريبين منه، يعني منه والعياذ بالله كأحدنا. لا، لا يحبه مكان، يعني لا يتحيز، لا يحتاج إلى مكان، لا يتحيز في مكان محدود. إذا ما معنى القرب؟ معنى القرب يعني شدة تجلي الباري عز وجل عليك بالرحمة. كلما كان الباري أكثر تجليا عليك بالرحمة فمعنى ذلك أنك أنت قريبا منه. الإنسان لما يدخل في الصلاة صار قريب من الله، لكن لما بيكون بقى في السجود هو في سجوده هذه الحالة يكون فيها أقرب ما يكون إلى الله. يعني كيف؟ لما هو عم يصلي بأي حال هو بيكون أكثر تذللا لحالة السجود، أكثر ما تكون تذللا لله، أكثر ما تكون قربا من الله بالمعنى الذي ذكرته لكم. فلما أنت بتكون ساجد بتكون متذلل لله، ادعي بقى ساعتها كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو بما تشاء. لكن هنا في مسألة فقهية عند السادة الأحناف في الصلاة لا يجوز أن يدعو الإنسان بشيء من أمور الدنيا، يدعو بأمور الآخرة. يعني ما هو يا رب تجارتي خسرانة، يا رب نعم أزل هذه الخسارة، يا رب نعم فلان من الناس أسائلي، يا رب ألهمه أنه يعطيني حقي، أمور من هذا النوع لا يجوز أن يتجه العبد إلى الرب بالدعاء بها في الصلاة. أما الشافعية والآخرين جمهور الفقهاء فيقولون ما دمت توجه خطابك إلى الله فدع بما شئت. بس أنت ما مين عم تحكي؟ مع ربنا عز وجل، ما دام المخاطب هو الله سبحانه وتعالى فدع بما تشاء. نعم نختم درسنا الآن بالدعاء كالعادة ونسأل الله سبحانه وتعالى الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أمسينا وأمسى الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما في هذه الليلة ومن خير ما بعدها، ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها. اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب العالمين. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير. اللهم إنك غني عن طاعتنا ونحن فقراء إلى رحمتك. اللهم إن معاصينا لا تضرك وإن طاعتنا لا تفيدك، فاغفر لنا يا رب ما لا يضرك، وتقبل منا يا رب ما لا ينفعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من هو أملنا عند اليأس، يا من هو أملنا، يا من هو منتهى أملنا في كل شيء، لا تقصنا عن جنى رحمتك وأذقنا برد إحسانك ولطفك. يا ربي لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك. يا رب العالمين أنت القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا قريبا غير بعيد، يا عالما بسرنا ونجوانا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ها نحن عبادك المضطرون ألا يذون ببابك، بسطنا أكف الضراعة إلى جنابك، نسألك الاستجابة، استجب دعاءنا يا رب، لا ترد أكفنا خائبة يا رب العالمين. أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة يا رب، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الاستجابة. تجل علينا برحمتك، تجل علينا بمغفرتك، تجل علينا بإحسانك. إلهي مولاي أسألك في هذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها في هذا المكان المبارك أن تعطي كل منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. اجبر بخاطرنا، اجبر كسرنا، حقق رجاءنا، استجب دعاءنا. أنت القادر على كل شيء، وأنت الذي وسعت رحمته كل شيء، إليك المرجع والمآب. يا من له الخلق والأمر، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يا رب لا تعجزنا عنك بقبائح عيوبنا، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا. أكفنا مبسطة إليك بالذل، ورؤوسنا تعنو إليك بالعبودية، نحن عبيدك مؤمنون بعبوديتنا لك وبربوبيتنا لك. أنت ربنا لا رب لنا سواك، أنت مولانا لا مولى لنا سواك. إلى من تكلنا يا رب؟ إلى من تكلنا؟ إن أغلقت بابك دوننا أي باب مطروق؟ إن تردنا عن رحمتك إلى أي إله نقصد؟ وليس لنا إله غيرك يا رب العالمين، يا ملاذ الخائفين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا مغيث المستغيثين. أنت عياذنا قبل أن نعود، أنت ملاذنا قبل أن نلوذ، أنت ملجأنا قبل أن نلجأ. قلوبنا متجهة إليك بالشكوى، وأنت تعلم سرنا وعلانيتنا، تعلم ما في نفوسنا. ارفع اللغو عنا، اكشف السوء عنا يا رب العالمين، اكشف السوء عن عبادك المسلمين. بلاد المسلمين احمها بحمايتك، ارض المسلمين اطلعها بعنايتك. يا رب رد عن بلادك المسلمين ايدي اعدائك واعدائهم يا رب العالمين. يا ارحم من سئل ويا اكرم من اعطى. اللهم انك تعلم ان اعداءك واعداء دينك يهددوننا، يهددون أرضنا، حقوقنا، ديننا، عقيدتنا، قرآننا، يتهددون ذلك كله، وأنت العليم، وأنت المطلع. فنسألك بغيرتك على دينك، نسألك بربانيتك، نسألك بصمدانيتك، بأحديتك، نسألك بأنك الله الحي القيوم، نسألك بأنك الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، نسألك بأنك الله قيوم السماوات والأرض، نسألك اللهم أن تستجيب دعانا، وأن تحقق رجاءنا، أن تكلأ الإسلام والمسلمين بعين عنايتك، أن تحمي الأمة الإسلامية بلطفك، أن تعيد قادة المسلمين إلى شرعتك، إلى صراطك، اهدهم يا رب، أصلح لهم يا رب، ألهمهم أن يجددوا البيعة لك. يا ذا الجلال والإكرام، ألهم الشاردين عن صراطك أن يعودوا إليه، الذين تاهوا عن سبيلك أن يعودوا إلى سبيلك، شاكرين، عابدين، حامدين، ذاكرين لك يا رب العالمين. اللهم أب صالحنا لصالحنا، وإن كان الصالحون قلة، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لكرمك، لنطفك، لمغفرتك، ولعفوك. اللهم إنا نسألك بالرحمة التي أودعتها في أفئدتنا أن ترحمنا، نسألك بالرحمة التي يتراحم بها الآباء والأبناء، نسألك بالرحمة التي يتراحم بها الأزواج أن ترحمنا، ارحمنا يا رب، نستجب دعانا وحقق رجاءنا، لا تردنا عن بابك خائبين. يا من لا يعجزه شيء، يا من بيده كل شيء، يا من بيده مفاتيح كل شيء، اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا توجهنا إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك، فتقبل منا، تقبله منا شفيعا يا رب العالمين. يا رب إنا توجهنا بك إلى ربك يا محمد، توجهنا بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا لتقضى. اللهم فشفعه فينا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.